كان الرجل العربي يشكو ويقول امي لا ترد يد لامس، يعني امي رغم انها امه كلما صافحها ومد لها احد يده كزميلتك في العمل سبحان الله تمد يدها. قال له العالم انصحها. قال نصحتها. قال امنعها. قال كيف؟ قال احبسها في البيت. قال وبرها؟ قال برها الا تجعلها تصافح الاجانب. طبعا لو هذا العالم موجود الان عند الرجل هذا يعني ليس متطرفا فحسب ولا ارهابي، المهم يعني لا اريد ان اوسع المسألة.